الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اتبع بهداه. لما ذكر الله تبارك وتعالى لنا خبرا وكثيرا من أمور التي لا نعرفها ومنها أن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك ومنهم المسلمون ومنهم القاسطون الظالمون وبين عقوبة كل، ذكر سبحانه وتعالى أن بني آدم هم على هذا الحال كذلك، فمنهم من يستحق الجنة بفضل الله تبارك وتعالى ثم بما وفقهم له من العمل، ومنهم من يستحق النار بسبب شؤم ذنبه. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لن يجيرني من الله أحد، يعني بلغهم أنك لا تملك من أمر نفسك شيئا، وأن الله إذا أراد بك شيئا فلا عاصم لك منه سبحانه وتعالى. إذا كان هذا هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ ولهذا قال: ولن أجد من دونه ملتحدا، يعني أحدا يعصمني ولا ألجأ إليه ولا أعتصم به، ولكن أنا مستمسك بمنهج الله مبلغ لما أمرني به إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وكأنهم يعني سألوا عن حال أهل النار، قال: حتى إذا رأوا ما يوعدون، يعني هؤلاء في غفلة، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. هم طبعا كانوا يعتزون بأنفسهم أهل مكة وغيرهم من أهل الكفر، ويقولون: نحن أهل القوة ونحن أهل المنعة ونحن الذين يمكن أن نفعل ونفعل ونفعل. قال الله عز وجل: ستتضح لهم الحقائق إذا نزل بهم وعيد الله تبارك وتعالى، وذاقوا بأسه بالموت وبما بعده من الأهوال التي نهايتها النار وبئس القرار. حتى إذا رأوا ما يعلون فسيعلمون حينئذ لمن القوة، فسيعلمون أن العزة لله جميعا، فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا هم طبعا، إلا ناصر لهم ينصرهم من الله تبارك وتعالى. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ثم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن أنه بشر حتى لا يظن الناس أن له من أمر الله شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهو بشر أرسله الله عز وجل لا يملك شيئا إلا ما ملكه الله إياه، ولا يعلم من الغيب شيئا إلا ما أطلعه الله عليه. قل إن أدري، يعني ما أدري، أقريب هذا الذي توعدون به من العذاب والموت قبله أم بعيد عنكم أم يجعل له ربي أملا؟ ومن من يعرف؟ قال: عالم الغيب سبحانه وتعالى، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإن الله عز وجل يطلع من ارتضى من رسوله على ما شاء من الغيب، مش على كل الغيب، إذ لا يعلم الغيب كله إلا الله، حتى ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم آمرا إياه أن يبلغ قومه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذا فلا يطلع الله عز وجل على شيء من الغيب إلا من ارتضى من الرسل، ولا يطلعه الله إلا على ما شاء من الغيب، ولا يعلم أحد شيئا من الغيب كائنا من كان إلا من اختاره الله وعلمه شيئا مما أراده سبحانه وتعالى، علمه ما أراد سبحانه وتعالى. إنما إن الإنسان يقدم على ما عند الله من الغيب دون أن يعلمه الله ده أمر مستحيل، ومن قال به فقد اتهم الله تبارك وتعالى بضعف علمه وضعف قدرته على ما شاء، وأن هناك من الخلق من يقدر على من يقدر عليه أو على ما يقدر عليه الله تبارك وتعالى، وهذا لا يقول به مؤمن. ولهذا قال الله هنا: ولو كنت أعلم الغيب، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يبلغ ذلك، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن فلا يجوز أن ننسب إلى أحد علمه بالغيب كله كان من كان. ولهذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: ثلاث من قال بهم، ثلاث حاجات من قال بها فقد أعظم على الله الفرية، يعني فقد أعظم على الله الكذب. من زعم أن محمدا يعلم الغيب أو يعلم شيئا من الغيب فقد أعظم عن الله الفضل. ويتريد أنه من زعم أن رسول الله يعلم من الغيب ما لم يعلمه الله إياه وأن عنده علم ما كان وعلم ما هو كائن وعلم ما سيكون فقد أعظم الكذب على الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سمع يوم العيد حديث المشهور حديث الجاريتان حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان بغناء معاذ يعني يوم في الجاهلية كان يوم معركة يعني له شأن في الجاهلية وكان من بين ما قالتاه هاتان الجاريتان قالتا وفينا نبي يعلم ما في غيب يقول وفينا رسول الله يعلم ما في غيب فزجرهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تقولا هذا وعودا إلى ما كنتما تقولان إنما شعور اللي تقولوا إنما هذه الكلمة لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش يسمعها أصلا لأنهما نسبتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب. ولذلك من ادعى علم الغيب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أبين الله عز وجل موقف رسوله من أمر الغيب فقد أعظم الكذب على الله بل وكان جزاء من يصدقه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما إذا لم يصدق لمجرد أن يأتيه فقط فإن أتاه وصدقه بما يدعي من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما أنزل على محمد فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.